صلوا على محمد وآل محمد. اذكروا أمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثالثا على محبة الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم، يا غريب كربلاء. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الخطاب موجه في الآية الكريمة إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الداعي إلى الله، ويشمل كل إنسان مؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار ما ذكره القرآن الكريم من أساليب بالنسبة إلى الدعوة إلى الله تعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أول شيء الحكمة. الراغب الإصفهاني في كتابه العظيم المسمى بمفردات القرآن الكريم، لما يأتي إلى كلمة الحكمة التي تتكرر في الذكر الحكيم كثيرا وفي الروايات، يقول: الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. إصابة الحق يعني يوصل الإنسان إلى الحق، والحق يعني الواقع، كل شيء في واقعه وأصله وحقيقته هو حق إذا توصلت إليه. إصابة الحق بالعلم والعقل. ليش تأكيد على العلم والعقل معا؟ قد يكون الإنسان عنده علم لكن يقصره العقل فلا ينتفع كثيرا من علمه، وقد يكون إنسان عنده عقل لكن ما عنده تخصص، ما عنده علم، هذا أيضا نتاج قليل. أما إذا اجتمع العلم والعقل معا معناه الإنسان يكون ذا فائدة عظيمة، وينشر الحق وينشر الخير في الأمة. لاحظوا لما يقولون فلان حكيم، طبعا الحكماء أنواع، أكو حكماء اللي في الأمور الفكرية الأمور العقائدية الفيلسوف يقال له حكيم، سقراط الحكيم، أفلاطون حكيم، قس بن ساعد الأيادي حكيم، أبو طالب شيخ الحكماء يقال له، وهكذا الأنبياء كلهم حكماء. أكو حكيم للنفس، وأكو حكيم للمجتمع، وأكو حكيم للبدن للماديات. الطبيب الحاذق الذي يجمع بين العلم والعقل معا، هذا الإنسان يحاول أن يشخص المرض تماما، ثم بعد ذلك يصف الدواء النافع. وإذا شخص المرض عن طريق معلوماته علمه وعن طريق عقله، لأنه عن طريق العقل ملابسات، يعني العلم من أين يصل إلينا؟ علم واسطة الحواس الخمسة، حس الذائقة واللامسة والباصرة والسامعة والشام، هذه كلها آلات وطرق للوصول إلى المعلومات. ولذلك يقال في علم المنطق، طبعا علم المنطق يعني علم العقل مو يعني علم الكلام، علم المنطق يعني علم العقل، يقال الإنسان حيوان ناطق مو يعني متكلم، وإنما المراد يعني مفكر. فيقال، يقول علماء المنطق، من فقد حسا فقد فقد علما. مثلا هذا الإنسان الفاقد للبصر طبعا من صغره ما يعرف الألوان، يعني شنو جميل وما جميل وغير جميل، ما يدري وجه الجميل والوجه القبيح والوردة الجميلة والوردة القبيحة، ما يدري شنو. ليش؟ لأنه فقد سبيل ووسيلة وآلة هذا العلم، فلا سبيل له إلى ذلك. كذلك هذا الذي مثلا أطرش أصم لا يسمع، إذا من يومه الأول ما يسمع، مو بعد ذلك أصيب بمرض، هذا ما عنده مفهوم للأصوات الجميلة والأصوات المختلفة أبدا، لأنه ما يدري، ما عنده الوسيلة التي بواسطتها يعلم بهذه الأشياء. وهكذا بقية الحواس، فمن فقد حسا فقد فقد علما، جهة من جهات العلوم يفقده. بس هذا الإنسان لما الله تعالى أعطاه هذه القوى والحواس ودرس وتعلم وتخصص وعرف أشياء، ثم استعان بعقله على تنمية علومه. شلون يعني استعان بعقله؟ لأن الإنسان علمه مرة هو يتوصل إلى بواسطة التجارب وبواسطة عقله، يعني أم الحواس أم العقل، ومرة لا، يأخذها عن طريق الآخرين، الآخرون جربوا وأوصلوا هذا العلم لهذا الإنسان. مثلا من باب المثال شلون الحس والعقل يتعاونا على معرفة الأشياء، إحنا عندنا الحواس محدودة لأنه مادة والماديات محدودة، الأشياء اللي نشوفها، لكن عندنا عقل، بواسطة العقل نقدر نقيس على الأشياء الصغيرة على الجزئيات ونكون كليات. مثلا يجي واحد يشوف النار أحرقته، ثاني نار، ثالث نار، عاشر نار، بعدين يأخذ قاعدة عامة، يستنبط قاعدة عامة بواسطة عقله، يعني يقول هذا أي العلة موجودة، علة الإحراق بهذا وبذاك وبذاك، فإذا يقول النار محرقة بصورة عامة. زين، أو مثلا قطعة خشب ذبها على الماء بقيت على الماء، قطعة ثانية ذب، ثالثة، عاشرة، عشرين، ما يلزم كل قطع الخشب الموجودة بالعالم يذبها بالماء حتى يشوفها، لا، لكن يستل من عندها قاعدة وقانون عام يقول كل خشب يطفو على الماء. هسا شنو السبب؟ ذاك يكون يروح يدور السبب، شنو أجزاء خفيفة بينات أكو فاصلة بين أجزاء الخشب، غير الحديد اللي أجزاء متماسكة، غير الحجر اللي أجزاء متماسكة. على كل حال القاعدة هذه بواسطة الحس، إذا ما عنده عيون ما يقدر يسوي شيء، بعدين إذا ما عنده عقل قاعدة عامة ما يقدر يسوي. ولذلك الفرق بين الحيوان والإنسان هذا، أن الحيوانات تشوف كثير من الأشياء أمامه، لكنه ما فكرت في يوم يسوي لها سفينة أو قارب أو ما شابه ذلك حتى تهاجر من مثلا منطقة إلى منطقة تستفيد من البحر مثلا، أو تستفيد من بعض الأشياء التي خلقها الله تعالى على طبيعتها البسيطة. بينما الإنسان التطور الهائل اللي عنده عند الحواس وعند العقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار موجودة بالحيوانات، إنسان يشاركها والحيوانات تشارك الإنسان، لكن أفئدة ما موجودة. طبعا المراد من الأفئدة مو القلب، يعني وإن المراد يعني القوة العاقلة، لهم قلوب لا يفقهون بها، المراد من القلب والفؤاد يعني القوة العاقلة، القوة المدركة. زين، فالراغب الأصفهاني يقول الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. يعني لازم عنده علم، لازم عنده بنفس الوقت عقل، لأن يتعاون الاثنين العلم والعقل، يستنبط أحكام عامة، يستنبط أمور عامة، يعرف العلة من المعلول، شنو السبب هذا، شنو السبب المرض، وهكذا. ولذلك يقال للطبيب الحاذق حكيم. ليش؟ لأنه حكيم البدن، يشخص المرض بحسب عقله وعلمه ثم يصف له الدواء الناجع. كذلك بالنسبة إلى حكماء النفس، حكماء الاجتماع، هذا الإنسان الذي عالم في النفس، عالم في شؤون المجتمع، هذا عن طريق علمه وعقله يتوصل إلى معرفة مشاكل المجتمع أو مشاكل الفرد بالنسبة إلى علم النفس أو بالنسبة إلى علم الاجتماع. فإذا توصل إليه ووصف الدواء النافع معناه يقال له حكيم. ولذلك فلاسفة يقال لهم حكماء، على رأس الحكماء الأنبياء والمرسلون. يقول سبحانه وتعالى بالنسبة إلى نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. الأنبياء حكماء لأنه من جملة طرق الحكمة التقوى، الإخلاص لله تعالى في العبادة. من أخلص لله 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. كيف 40 والسنوات عديدة الأنبياء يعبدون الله تعالى أحسن العبادة؟ كيف الله تعالى أعطى لقمان الحكمة وهو لم يكن نبيا لكن عبدا مطيعا؟ فكيف بالنسبة للأنبياء؟ ولذلك الأنبياء حكماء، يعني حكماء يعني لما يأتون إلى المجتمع يفهمون مرض المجتمع، الأمراض النفسية للأفراد والأمراض الاجتماعية، ثم يصفون الدواء الناجع لأمراض المجتمع. ومن هنا يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، التلميذ الأكبر لرسول الله، يقول في حق النبي الكريم: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم. دوار بطبه، طبيب يفتر، لأن النبي لازم يعرض نفسه على الناس، ولازم عن طريق المعجز وغير ذلك يثبت للناس أنه مرتبط بالسماء، أنه مبعوث من قبل الله تعالى، بينما الوصي ما مسؤول عن هذا، لأنه الوصي يخبر عنه ويعينه وينصبه النبي إذا كان من قبله نبي، إذا كان من قبله وصي آخر ذاك الوصي يخبر عنه. وأكو حديث أخرى عامة أيضا عن النبي في حقه، لكن النبي يكون يعرف نفسه على الناس. طبيب دوار بطب، يشوف أمراض المجتمع شنو، أمراض الأفراد شنو، ولذلك يحاول أن يضع بلسما لهذه الأمراض. وإحنا يا إخوان ممكن بالنسبة إلى أمراض البدن ممكن أن يشوفن طبيب حاذق حتى لو لم يكن مؤمنا، حتى لو لم يكن مؤمنا، طبيب يهودي مسيحي، لكنه أنا أدري منصف، أنا أدري إنسان خبير مثلا مرض القلب، مرض الأمعاء، أمراض أخرى، فهذا استفيد من عنده ماكو مانع. أما أمراض النفس والمجتمع ما من حقي أن أميل إلى زيد أو عمرو، وإنما يجب أن أتوخى وأنتخب وأختار الإنسان الذي مخلص ومؤمن وإلى ارتباط بالله تعالى حتى يصف لي الدواء النافع، حتى يصف لي الدواء المفيد. ولذلك كلمات الأنبياء حكمة، كلمات الأئمة حكمة. ليش يقولون حكم الإمام أمير المؤمنين؟ غرر كتابك باسم غرر الحكم ودرر الكلم للإمام أمير المؤمنين. حكم الإمام أمير المؤمنين نهج البلاغة 3 أقسام. القسم الأول اللي جمعه السيد الرضي، القسم الأول الخطب، خطب الإمام. القسم الثاني الكتب والرسائل والوصايا. القسم الثالث شنو؟ الكلمات القصار أو الحكم، حكم الإمام أمير المؤمنين. وإن كان ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة يذكر شرح لكلمات الإمام أمير المؤمنين اللي أوردها السيد الرضي رضوان الله عليه، حدود 500 كلمة، لكن هو زاد عليها 998 كلمة، قريب 1000 كلمة ما سمعه وعلمه من كلمات الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وهي حكم منسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. على كل حال، فالحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، إذا تعاون العلم والعقل معا معناه الإنسان يصيب الواقع ويصيب الحق. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله تعالى يأمر الناس أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة، مو عشوائيا. عندهم علم، فن، كيفية إيصال صوت الحق إلى الناس، كيفية دعوة الناس إلى الله، ويتعاون العلم مع العقل، مو عشوائيا. يا إنسان جاهل إجا يتخذ من نفسه داعية إلى الله أو واعظا، أو ياهل زال اللي إجا عنده كلمتين ربما قاصر من الناحية العقلية والفكرية والذكاء والفطنة، ما يعرف أساليب الدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا عمل شاق ولازم يتمشى مع الزمن. تشوف أشياء في زمن ما، أساليب في زمن ما كانت تنفع وفي زمن آخر لا تنفع. والإسلام لا يقف في وجه التطور، بل الإسلام مع التطور، ولكن التطور النزيه، التطور السليم، التطور الذي يتمشى مع العقل السليم والفطرة السليمة ومع رضا الله سبحانه وتعالى. مو كل شيء جديد صار معناه يقر الإسلام، لا، يريد شيء صحيح. فأول شيء ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثاني شيء والموعظة الحسنة. يظهر موعظة أكو قبيحة، موعظة غير حسنة، هي الموعظة في حد ذاتها ضرورية واجبة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حتى لقمان لازم يعظ ابنه. أمير المؤمنين عنده وصية وعضية لولده الإمام الحسن، الإمام من بعده، مع أنه إمام لا يستغني عن وصايا أبيه وعن تربية أبيه وعن تأديب أبيه، وهو القائل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أنا أديب الله، يعني مؤدب، أدبني الله، وعلي أديبي، يعني تأدب عندي. زين، موعظة الحسنة يعني الموعظة النافعة اللي تتمشى مع الحكمة. النبي يقول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أنت تلاحظ أنه المريض لما يروح عند الطبيب يختلف شأنه، مريض يروح عنده حرارة زائدة فهذا لازم شوية ينطي بعض الأدوية يخفف شوية من الحرارة، واحد آخر يروح للطبيب عنده برودة زائدة يكون ينطي فرد شيء شوية تزود حرارته. الأطباء النفسانيين هم كذلك، واحد يشوفه عنده خمول عنده كسل بس يتحدث عن الموت وبس يتحدث عن القبر ولا يشتغل ولا يعمل ولا يدرس، هذا لازم ينطوش ويقوى. واحد آخر لا، حرك شديد الحركة، كثير الطمع، كثير الحرص في الحياة، يركض ليل نهار، هذا شوي يكون يخففون من عنده، وهكذا. فطرف مقابل العالم والخبير الإمام المفكر النبي، شو منه طرف مقابل، لازم يدرس حياة ويدرس نفسية هذا الشخص ويشوف شنو من موعظة تنفع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يلقي كلمات طويلة في الموعظة، وأحيانا كلمة واحدة يلقي، كلمة واحدة ما تلقي، لكن هل كلمة أثر؟ جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله عظني ولا تطل. يظهر من عنده ما لا خلق هذا من هسا يقول عظني ولا تطل أطولها. فالتفت إليه النبي قال لا تغضب. شاف هذا بس الجيزة يثور عليك هذا أحسن كل شيء يعني شوية خفر. قال له لا تغضب طيني كلام على هاي. قال له على عيني بما لا راح أخذ بكلام النبي. إجى إلى أن وصل إلى قريته. تعرف ذاك اليوم عشائر وما عشائر شاف عالقين الرايات مالتهم حرب عندهم مع جيرانهم قبيلة ثانية. هو هم أخذت العصبية رأسا السلح وشي وإجى قدام. قال هناك فد مرة فكر قال أنا وين كنت خدمة النبي إيش قلت له وإيش قال لي لا تغضب. زين أنا درست القضية ما درست القضية إيش بالعجل بس ما سمعت ربعي قاعد يتعارفون ويا ذولاك ويتحاربون أنا متقلت المعركة غير أشوف شكوى لمن ممكن حل الموضوع من دون غضب ومن دون عصبية وسب دمائي وما ممكن. إجا قال يا أبي شنو القضية. قال والله قال له والله قضايا صايرة بعض الجهال وشي وقتلى وإلى آخره. قال زين أكو وسيلة غير سفك الدماء غير الحرب. بعث من قبله شخص إلى ذيك القبيلة جاب فلان يقول أنا مستعد أن كل ما أكو دماء أمطي الدية مالتها إذا جروح أقوام أمطي الدية مالتها زين وأنا بخدمتكم. ذولاكم جماعة رجال شهمين قالوا ما دام الشكل صارت احنا هم مريض من عندكم وممنونين صالحة والطرفة انتهى كل شيء. فتذكر قول النبي لا تغضب. شوف كلمة واحدة أثرت أثرها. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يمر على دار يسمع أصوات الغنى وعربدات. بالأثناء خرجت جارية ودب القمامة وشي. فالتفت إليها أمت الله صاحب الدار حر أم عبد؟ قالت بل حر أنا وصيفة عنده أنا قادمة عنده. فقال صدقت لو كان عبدا لخاف من مولاه. يظهر الرجل داخل البيت سمع همهمة وتعطلت الجارية برا. راح الإمام على طريقه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سألها الرجل يا من كنت تتكلمين تعطلتي؟ فأخبرته أثرت الكلمة في نفسي لو كان عبدا لأطاع مولاه. أنا أعتبر نفسي مو عبد أعتبر نفسي حر من طاعة الله حر من الاتجاه إلى الله وتطبيق أوامر الله. صدق أنا هالشكل لهالحد وصلت. فركض حافيا وأقبل مسرعا ووقع على قدمي الإمام وتاب على يده تاب على يده. شلون ساعة توفيق ذيك الساعة حافي ركض سموه بشر الحافي. اجى للبيت رجع كسر ذن الاواني مالت الخمره ومدري شنو ادوات اللهو طرب والغناء والفس والفجور طرد الجماعه ثم اتجه الى الله. صار من خيره الزهاد والعلماء لكلمه واحده اثرت اثرها موعظا حسنا. يقول امامنا امير المؤمنين سلام الله عليه الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله. يعني يخليهم بين الخوف والرجاء لا يعمق الفكرة يفتح بس أبواب الجنة عليهم ينسيهم النار ولا يفتح أبواب النار عليهم ينسيهم الجنة. لا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشر منا ونذير منا. الإنسان المؤمن لازم يعيش بين الخوف والرجاء رغبة ورهبة توازن يصير عنده حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة. على كل حال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. موضوع الجدال موضوع لازم نتحدث عنه في وقت آخر بس نجي إلى ذن الكلمتين الحكمة والموعظة الحسنة. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم سادة الحكماء وهم سادة العلماء وهم قادة الناس وحجج الله على بريته. النبي يبلغ عن الله والأئمة يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى ما ألم بأهل البيت وقضية أهل البيت وظلامات أهل البيت، طبعا هذا شيء يحز في نفوس الأئمة، والقضية قضية شخصية يا إخوان. أمير المؤمنين لما يشكو يو الإمام الحسن يو الحسين يو بقية الأئمة، ولأجل أنفسهم هم صابرين، ومنا الله تعالى ينقلهم إلى جنة النعيم، لكنه هم الله باعثهم هداة للبشرية، الناس لازم تنتفع منهم، الناس لازم تهتدي بهداهم، وذول الظلم ما يخلون واحد يهتدي بهدى أهل البيت. ولذلك قسم من عندهم قتلوهم في سن الشباب، 25 سنة عمر الإمام الجواد، الإمام العسكري 28 أو 90 29 سنة عمره، وهكذا ما خلوهم يشوفون دربهم، ولا خلوهم الناس تنتفع من علومهم من سلوكهم من معارفهم من ثقافتهم من هدايتهم. زين، في سبيل هداية الناس قام الحسين سلام الله عليه بثورته العظيمة. كانوا الأئمة سلام الله عليهم أكدون على ثورة الحسين، كل الطرق كل الوسائل استخدموها في تأييد قضية الحسين، ولتبقى قضية الحسين حية نابضة في ضمير الأمة، تبعث الحياة وتبعث الحركة وتبعث الخير في الأمة، حتى خمول لا يصير في الأمة، فيصير كل يوم حسين وكل يوم عاشوراء. فهذا وحده يكفي، حسين وحده يكفي للتاريخ كله إلى يوم القيامة. لذلك الأئمة أكدوا على قضية الحسين، ستأكيدهم أنواع، هذا من الحكمة بالعلم والعقل، شلون بواسطة حكمتهم يردون يستفيدون من قضية الحسين لهداية الناس. أولا أكدوا على إقامة معاتم الحسين عليه السلام، ثم أكدوا على زيارة الحسين عليه السلام، ثم أكدوا على قول الشعر في الحسين، رثاء الحسين، قراءة مقتل الحسين، قراءة مناقب الحسين، قراءة مناقب أهل البيت بالضمن إجت زين بواسطة الحسين، ما جرى على الحسين من أعدائه، هذا كل أكدوا عليه، وهذا انطى نتاج العظيم جدا. وإلى يومك هذا شوف من بركة الحسين عليه السلام انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، من بركة الإمام الحسين ونهضته وموقف الشيعة وموقف المحبين من الحسين، أن تشوف العالم كله ينادي يا حسين، وكلما أراد الأعداء أن يخنقوا صوت الحسين ما تمكنوا، حاولوا القضاء على الحسين وعلى الحسينيين وعلى خدام الحسين وعلى مآتم الحسين وعلى خطباء المنبر الحسيني والشعراء، لكن هاجر الناس ومضوا إلى الشرق والغرب، وإذا في أمريكا 25 مركز إسلامي تقام فيه مجالس الحسين، أوروبا، أستراليا، أفريقيا، آسيا، العالم كله سمع بقضية الحسين. الآن دراسات معمقة أكو عن قضية التشيع وتأثير نهضة الحسين في النفوس، لأن خصوصا الثورة الإسلامية اللي صارت هتافها وشعارها يا حسين زين، وتعلم الناس الثوار من الحسين ومن تضحيات الحسين وتضحيات أصحابه وآل بيته، هذا إلى أثر عميق في النفوس. الإمام الصادق سلام الله عليه أكد على هذا، الإمام الرضا أكد على هذا. تشوف الإمام الصادق عليه السلام يقول: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا، أمرنا أمر أهل البيت، أمرهم أمر الله، دينهم دين الله، سنتهم سنة رسول الله، ما عندهم شيء جديد غريب. من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول، أبو الصلت الهروي عبد السلام الهروي رحمة الله عليه، خادم الإمام لكن كان عالم، ولبعض علماء كانوا يخدمون الأئمة ويستفيدون منهم مو خدام عاديين، يقول سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول رحم الله أحيوا أمرنا رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قلت له يا ابن رسول الله وكيف يحيي أمركم؟ هذا اللي يريد يحيي أمركم كيف؟ قال يتعلم علومنا. اسمع زين يا أخي، يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. خلي يتعلم فقه آل محمد، خلي يتعلم أخلاق آل محمد، خلي يتعلم سلوك آل محمد، خلي يتعلم علوم آل محمد ويوصلها للناس. فإذا عرف شلون بالحكمة، ها بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا عرف شلون يوصلها للناس والناس تفهمت الأمر، معناه إذا سمعوا وعلموا محاسن كلامنا اتبعونا. كثير من الناس ترى على فطرتهم ما عندهم عناد مع الحق، لكنه غطي الحق وستر الحق. تعرف أنت حتى في السودان، نقل واحد من العلماء قال رحت للسودان كان مكتوب على أبواب دورهم، شلون بعض الأماكن كاتبين ولاية علي بن أبي طالب حصني على آخره، بعض الأشياء ذاكرها أشياء بالنسبة للولاية، يقول مكتوب يا حيدر يا كرار إن مبغضك في النار. السودان مصر فيها قاعدة شيعية، قاعدة ولاة من الفاطميين. اندونيسيا شوف في أعيان الشيعة يذكر السيد الأمين ايش يذكر، اندونيسيا يقول 30 مليون علوي بيه، 30 مليون سيد بيه. فذولا يتجهون إلى الله، يتجهون إلى آل رسول الله. والآن الحمد لله نهضة إسلامية محترمة أكو، الآن نهضة ولائية، لأن إحنا الإسلام الريد مو الإسلام اللي يريده مو إسلام بني أمية، الإسلام مقلوب إسلام بني أمية ولا إسلام بني العباس ولا إسلام بني مروان، وإنما نريد إسلام محمد وعلي والحسين. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم سيدي، أوامر ما خذيها منك تعلمنا. يريد الإمام يأكد عليه، يريد يشجع، وإلا يدري هو وكم سائل عن أمره وهو عالم. فقال إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمره. هنيئا لكم أيها المؤمنون، كل واحد بشكل يحيي أمر أهل البيت. واحد يهيئ المجلس، واحد يجي يستمع، كل واحد بشكل. ونسأل الله تعالى أن يكتبنا ممن يحيي أمر أهل البيت. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى اطلع على الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ويبذلون أنفسهم وأموالهم فينا، أولئك منا وإلينا. اللهم احشرنا معه، اللهم وفقنا لخدمته. إذن لازم نستفيد أحسن الاستفادة يا إخوان من مجالسنا هذه، إحياء أمر أهل البيت، إحياء الإسلام الصحيح، إحياء القرآن بواسطة إحياء أمر أهل البيت، لأن البيت شفع عندهم غير دين الله سبحانه وتعالى، وهم أقرب الناس إلى رسول الله. الحضور في المجالس، دعوة المؤمنين إلى الحضور، عدم التكاسل، لأن هذا من السنة للسنة هالعشر أيام هذه، ولو مجالس أكو في أوقات أخرى دائما والحمد لله، الله يوفق المؤمنين، لكن هذه العشرة إلها أثرها هذه. وغيرنا ترى يعاين مدى ارتباطنا بالحسين وبالإسلام وبأهل البيت عن طريق حضورنا، يشوف مجالسنا مزدحمة يولا، مجالسنا موجودين بها ناس يولا، مجالسنا مو فقط داخل المجلس، خارج المجلس رجال نساء، لازم آثار الحزن، لازم آثار العزاء موجودة، وإلا ضر مثلا بعض الملابس، بعض النساء ربما تلبس بعض الملابس اللي لا تليق بالإنسان الحزين وبالإنسان المتألم لفراق حبيبه أو لمصيبة عزيزه وسيده، أو بعض الشباب أو ما شابه، إن شاء الله ما كل شيء، لكن هذا فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، لازم نحتفظ بكرامة هذا الشهر. على كل حال إن شاء الله دائما أوقاتنا مرتبطة بالحسين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، وننتفع انتفاعا كبيرا من هذه الأيام. رحم الله الشيخ هادي كاشف الغطاء في أرجوزته لما يتحدث عن قضية المجالس الحسينية ويذكر بعض الروايات، فحوى بعض الروايات والأحاديث التي وردت. يقول: جديرة بالفضل والثناء مجالس تعقد للعزاء، تقيمها الرجال والنساء، يدعو إليها الحب والولاء. مجالس قال الإمام معلنة: إني أحبها فأحيوا أمرنا. دعا لمحيي أمرهم بالرحمة، ويا لا من رحمة ونعمة عليك أيها المؤمن، عليك بالبذل وحسن الخلق، عليك بالبذل وحسن الخلق لقاصديها. أبو المجلس خادم الحسين، لازم يرحب بالمؤمنين، لازم يزيدهم خلق، لازم يتحمل إذا واحد مثلا أساء إلى أو ما شابه أو بعض الأمور الصعبة قام بها، لأنه إنسان خادم الحسين، وهذا جاي طرف مقابل قاصد، وهذا مجلس الحسين. عليك بالبذل وحسن الخلق لقاصديها من جميع الخلق. بعد: وأمر بسقي الماء، وأمر بسقي الماء واللعن على من منع الماء غريب كرب. سيدي أبا عبد الله حتى من الماء منعوا. ولذا ورد في أحاديث الأئمة التأكيد على الإنسان المؤمن إذا شرب الماء أن يذكر عطش الحسين وأن يلعن قاتلي. هناك أبيات منسوبة للحسين عليه السلام، إما الحسين قايلها أو عن لساني: شيعتي شيعتي، تسمع صوت الحسين أيها المؤمن أيها الشيعي الحسين خاطبك، شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني. بعد: وبجرد الخيل بعد القتل عبدا سحقوني. شيعتي شيعتي ذكر عطش شبدي وحشاي، فدتك شيعتك أبا عبد الله، شيعتي ذكر عطش شبدي وحشاي، يا لا شربت من عذب بارد الماي. شيعتي تدرون ما عملت أعدائي، وزعت نسيوفها بالطبرات. يا بشيعتي لا شفت من عندكم غريب، اذكروني بالمناحة والنحيب، الغريب انا اللي جسم سليب وما ضيعت بمهجتي طعنات. ولذا كان الامام زين العابدين ما قدم له طعام ولا شراب الا وتذكر عطش الحسين، وكان يقول: كيف اشربها بالحسين قتل عطشانا. يا به نشرب نشرب لذيذ الماي، حاشا حاشا حاشا، واهل قضوا كلهم عطاش. يا حسين الرمل امسى، يا حساب لشاطئ الفرات، يا بيا شط الفرات الشان، عذرك يموت السبط ضامي بكترك، يموت السبط ضامي. يا خسرى يا يا يا يا يا شيخ احتيان صاب السهم وردان وردان ذبح ما باق من الماي يا ويل ذبح ما باق من الماي وردات جنس عمامة رسول الله تاجنس الابيات كرار وردايا ورداء وحريمة سلبت بالغاية يا يا يا حسين بكربلة وفي كل عضو به بحر نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته يا الله ولا همّا إلا فرجته يا الله ولا غمّا إلا كشفته يا الله ولا مريضا إلا عافيته يا الله ولا مرضا إلا شفيته يا الله ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا عسرا إلا يسرته يا الله ولا أسيرا أو سجينا إلا فكفته يا الله ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته يا الله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اكتبنا من خدام الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم اكتبنا ممن يقيم مأتم الحسين اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين اللهم احشرنا يوم القيامة مع الحسين وادخلنا الجنة بشفاعته يا الله تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين ارحم اللهم الماضين منهم واحفظ الباقين إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات السامعين جميعا نفدي ثواب الفاتحة مع الصلوات